الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من يكور الليل على النهار أحبابك وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم صدق